معاشر المؤمنين الأكارم، من هو ومن نحن؟ هو جل وعلا الملك ونحن العبيد، هو القوي ونحن الضعفاء، هو الغني ونحن الفقراء، هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هو الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير جل وعلا. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الله الواحد لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا، لا شريك له، يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بشماله ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، هو الذي يميت الخلائق كلها ولم يبق إلا هو فيقول لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. هذا هو الإله الذي خلقنا ونحن عبيده، ينادي علينا بلقب يا عبادي، بلفظ يا عبادي، ذلك اللفظ المحبب إلى الله جل وعلا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أحب خلق الله إلى الله على الإطلاق، هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، هو أول شافع وأول مشفع ولا فخر، هو أول من يهز حلق الجنة ولا فخر، هو أول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين ولا فخر، هو النبي الأعظم، هو الرسول الأكرم، هو الحبيب المصطفى، هو النبي المجتبى، هو الشفيع المرتضى، وبرغم كل هذا قال الله عز وجل عنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال عنه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال أليس الله بكاف عبده. العبودية لله جل وعلا أمر عظيم، كيف نكون عبيدا لله جل وعلا؟ كيف نعبد الله تبارك وتعالى حق العبادة؟ كيف نراقب الله جل وعلا في كل أحوالنا وأوقاتنا؟ كيف نعلم أن الله هو الذي بيده قضاء الحوائج لخلقه؟ كيف بنا أن نعلم هذا؟ ينادي علينا جل وعلا تشريفا وتكريما ورافة ورحمة وشفقة علينا يا عبادي، وكل الخلائق عبيد لله جل وعلا، مهما على شأنك في الدنيا فأنت عبد لله، ومهما دنا شأنك في الدنيا فأنت أيضا عبد لله يا عبادي. أي شرف لنا أن نقول لبيك اللهم لبيك، نحن العبيد نلبي طلب الملك جل وعلا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم شيء ناقص قبيح لا يكون في حق الملك جل وعلا، بل هو في حق المخلوقين. الله تبارك وتعالى حكم عدل، فحكم الله عز وجل بين الخلائق قائم بين الفضل والعدل، حكم الله بيننا قائم بين الفضل والعدل، جعل الفضل لمن قام بالحسنات والعدل لمن عمل السيئات. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، ومن عمل السيئة فلا يجزى إلا مثلها، فلا يجزى إلا مثلها. الله عز وجل قادر مقتدر. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، والله عز وجل قادر على أن يظلم، ولكنه حاشا وكلا أن يفعل ذلك لأنه منزه عن ذلك. فلقد حرم الظلم على نفسه جل وعلا، فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم معاشر المسلمين شيء قبيح لا يرضاه رب العالمين، ولا يرضاه سيد المرسلين، ولا يحبه المؤمنون الموحدون. الظلم أنواع متعددة، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الدواوين ثلاثة، الدواوين ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يترك الله منه شيئا. أما الظلم الذي لا يغفره الله مطلقا هو الشرك بالله، إن مات الإنسان على الشرك. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله عز وجل هو ظلم الإنسان لنفسه، كسرت في الطاعات، كسرت في العبادات، كسرت في الواجبات، كسرت في المندوبات والمحبوبات، إن تبت ورجعت وندمت وعدت إلى الملك جل وعلا فيغفر لك ما فات. وأما الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا ظلم العباد للعباد، يقتص الله عز وجل يوم القيامة للشاة القلحاء من الشاة القرناء، فما بالكم بحقوق العباد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش أطيان، ليس عنده أراض ولا عمارات ولا أرصدة. قال: المفلس من أمتي، من هذه الأمة، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. الظلم شيء شنيع. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف هذا يا رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما. نعم، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكفه، أن تمنعه، أن تحجزه عن ظلمه، فذلك نصره، فذلك نصره. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولذلك رتب الله عز وجل هلاك الظالمين على مراحل. أولا يضله الله عز وجل عن طريق الحق، ثانيا لا يهديه الله تبارك وتعالى إلى طريق الحق والهداية، ثالثا يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، استمع، ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، يضله، يجعله يظن في نفسه أنه على الحق وأن غيره على الباطل، يضله الله عز وجل. هذه مرحلة. ثم تأتي مرحلة أخرى من مراحل عذاب الظالمين في الدنيا قبل إهلاكهم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبوت الذي كفر. استمع، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أضله الله، لم يوفقه للهداية، ثم يأتي بعد ذلك الهلاك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إذن احذروا الظلم عباد الله، وما أكثر الظلم بين الخلائق في الحقوق. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلنا على ضلال إلا من وفقه الله عز وجل إلى الهداية والصلاح والفلاح. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لو أنك طلبت الهداية من الله جل وعلا بحق وبإخلاص وبافتقار وذلة بين يدي الله جل وعلا وفقك لها فاستهدوني أهدكم. ألم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل بما نقوم به في كل يوم 17 مرة في الفريضة؟ قال تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. قسمت الصلاة، أي شرف لنا أن يقسم الله عز وجل الصلاة والمقصود بها الفاتحة بيني وبين عبدي قسمين. نقاسم الله جل وعلا قسمته، أي شرف لنا معاشر المسلمين الأكارم أن نكون من عباد الله. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله رب العالمين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إنه الله، نحن العبيد، هو الله. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. سألت ربك عز وجل الهداية بحق وإخلاص يوفقك الله تبارك وتعالى لها. فلما قضى الله عز وجل لنا حق الروح وجهنا جل وعلا إلى غذاء الأبدان فقال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. أيها الأغنياء، أيها الفقراء، كلكم جوعى، كلكم جوعى إلا من أطعمه الله تبارك وتعالى. كلكم جائع، كل الخلائق جائع، لأن الخلائق كلها لله عبد. كلكم جائع إلا من أطعمته، إلا من أطعمته. فاطلبوا الطعام بالحلال واطلبوا الشراب بالحلال وإيانا وإياكم والحرام، فإن الحرام يأخذ الحلال ولا يبقي منه شيئا. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس جبريل نفق في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يمنعنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. واعلموا رحمكم الله، إن كنتم أغنياء أو كنتم فقراء، أن هذه رحمة من الله لنا جميعا. قال الله: ولو بسط الله الرزق لعباده، تمعنوا في هذه الآية جاء: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولذلك بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من الناس من ينصلح حاله بالفقر فإن أغناه الله فسد حاله، ومن الناس من ينصلح حاله بالغنى فإن أفقره الله فسد حاله. فأنت لا تدري يا عبد الله، الغنى لك خير أم الفقر لك خير؟ واعلم أن من رزقك في الفرح يرزقك في الشدة، واعلم أن من رزقك حين قوتك هو يرزقك حين ضعفك، ومن رزقك في غناك يرزقك في فقرك، والعكس. ألم يكن ربنا تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس؟ كم من أناس كانوا فقراء معدمين صاروا من الأغنياء المرفوعين، وكم أناس كانوا من الأغنياء المرفوعين صاروا من الفقراء المتعبين. أيام يداولها الله بين خلقه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني وأطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الله يسترنا سترا معنويا وسترا ماديا. الستر المادي هذه الملابس التي نغطي بها عوراتنا ولا نفتضح بها أمام الناس، ولكن من المسلمين والمسلمات من يريد أن يفضحه الله عز وجل على رؤوس الخلائق. فهذه المناظر للنساء التي نراها في الطرقات وفي المحلات وفي المصالح وفي غير ذلك، أين الرجال؟ أين الشباب؟ أين الفحولة؟ أين الرجولة؟ ربنا عز وجل سترك أيتها المرأة المسلمة، فلماذا لا تستري نفسك؟ لماذا تلبسين هذا اللبس الفاضح الضيق الذي يفتن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات؟ أين الآباء من لبس البناطيل للبنات؟ يا معاشر المسلمين، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، كساك الله بهذا الكساء المادي حتى تستتر عن أعين الناس ولا تفتضح، وسترك الله عز وجل الستر المعنوي بأنك تفعل المعصية ويسترك الله تبارك وتعالى. والله ثم والله ثم والله، لو رفع الله تبارك وتعالى ستره المعنوي عنا لفضحنا على رؤوس الخلائق. فسألوا الله العفو والعافية. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا ينتفع الله بطاعتنا ولا يتأثر الله عز وجل بمعصيتنا. اطمئنوا معاشر المسلمين الأكارم، فهو الغني عنا جميعا، خلقنا ونعبد غيره، رزقنا ونشكر سواه، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتقرب إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي، ونحن أحوج الخلق إليه. والله ليس بمخلوق على وجه الأرض أحوج لرحمة الله عز وجل منك أيها الإنسان. فاتق الله تبارك وتعالى، وراقب الله تبارك وتعالى في كل أوقاتك وفي كل أحيانك. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار. يعلم الله أننا نخطئ بالليل والنهار، جبلنا على المعصية، ولكنه فتح لنا باب التوبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل، لماذا؟ ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار، لماذا؟ ليتوب مسيء الليل. إلى متى؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فكونوا كما قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا، أنيبوا، ارجعوا إلى ربكم جل وعلا. اتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفي بيوتكم. لو فعلنا ذلك أكرمنا الله عز وجل. فاستغفروني أغفر لكم. واعلموا رحمكم الله أن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لم يحتسب. ألم يكن ربنا تبارك وتعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم أيها العبيد لا ترجون لله جل وعلا وقارا وتعظيما وإجلالا، وهو الرزاق ذو القوة المتين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في مكان واحد فسألوني أنا الله فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فليذهب كل واحد منا للدلالة على قدرة الملك جل وعلا، يذهب إلى هذا البحر الذي على بعد أمطار منا ومعه إبرة خياطة، ويضعها في البحر، ثم ينظر ماذا أخرجت معها من ماء البحر. لم تخرج شيئا مذكورة. هكذا مهما سال الخلائق الله تبارك وتعالى في وقت واحد في مكان واحد في زمن واحد، فأعطى كل واحد مسألته كاملة غير منقوصة، ما نقص ذلك من ملك الله تبارك وتعالى إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر. فيا عباد الله، اقدروا الله تبارك وتعالى حق قدره، واعلموا أنكم ملاقوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. نحن ننسى، جبلنا على النسيان، ولكن ربي جل وعلا لا يضل ولا ينسى. أنت تنسى الذنب، تنسى المعصية، تنسى الخطيئة التي مرت من سنة من سنتين من أكثر من أقل، أما الله